بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام والسلام. بعد أرواح الواجبات من الديون حالا الأمر وجلا والزكوات والكفارات والنذور وبعد الأحكام الشرعية له والعياذ بها الكرام من إقرار وضراعة وصناعة وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله ولباس مثله وغطاء وغطاء ونحوها ولا يسير مستطيعا ببلد غيره له ويعتبر منه قليلا. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه تكملة لما ذكره المؤلف رحمه الله مما هو من واجبات الاستطاعة. الاستطاعة إذا أطلقت الكتاب والسنة لها شروطها وآدابها، فالفقهاء وقفوا مع بعض الشروط المنصوص عليها في الكتاب والسنة أو ما جاء ذكرها عن طريق الإجماع، ومنها ما جاء من طريق القياس والأدلة الوضعية، تسمى الأدلة الوضعية أو المفهوم. فذكر المؤلفون الشراح والمؤلفون غيرهم شيئا مما جاء ذكره من واجبات ممن يجب عليهم الحج. قال بعد قضاء الواجبات، والواجبات منها ما هو شرعي منها ما هو يعني عادي، ولهذا لم تنضبط كلمة الفقهاء في معرفة الواجب الشرعي في غير ما هو منصوص عليه، ما بين مستقل وما بين مستقل، ما بين ضابط لمسألة وغير ذلك، إلا أنهم يعني ضبطوا شيئا مما هو من هذه الواجبات. منها الواجبات، الواجبات قال من الديون حالة أو مؤجلة. الدين بعض العلماء قال الدين ليس فيه دليل شرعي مما يكون مانعا من الحج، ليس فيه دليل شرعي، لكن الصحيح ان الحج وان كان ركنا من اركان الاسلام الا ان الشريعه اناقته بالاستطاعه، فالاستطاعه متروكه لما اذا انتهت ذمه الانسان من الواجبات الشرعيه. اما اذا تعلقت ذمته وانشغلت ذمته بشيء من الواجبات سواء فيما يتعلق بحق الخالق او المخلوق فبعد ذلك يعني لا يصح علي انه ممن مستطيعين، لانه ليس مستطيعا، المستطيع هو الذي تخلى وبرئ ذمته من جميع الواجبات. هذا المبدا المدخل ذكر شيئا من هذه الديون التي هي تعتبر ما نعرف من الحج. قال سواء كانت لكم الديون مؤجلا أو معجل. المعجل يسمى العاجل والمؤجل يختلف، فالحج يبدأ اليوم التالي يوم الثامن، فمن هذه الساعة إلى اليوم الثامن هناك وصفات ديون تعلق بذمة الحاج، إن كان فيها فرق قبل الحج تسمى المعجل. معجل هذا المعجل هذا اقتصر الحال قبل دخول الشهر او دخول الثامن قد يجب عليه الوفاء، يجب عليه. قال رقم اذا استاذن من دائنه طلب منه الاذن ان يتاخر ونؤخره الى ما بعد الحج. قال بعضهم كذلك لا يجوز وان اذن له واباح له دائنه، لان اذن الدائن لا يبقى الذمه بعد مشغوله بالحق الاخرين، فلا يبقى الدين وما هو الا اخر ما هو الا اخر الدين، لكن الذمه باعها. فالفقهاء لم ينظروا الى تاخير الدين، نظروا الى الذمه الى هذه الذمه، اذا كانت مشغولا فهو من غير المستطيعين، فيكون مستطيعا اذا بدا بمن من جميع حقوق الادميين والحقوق المتعلقه بحق الخالق سبحانه وتعالى. لكن الذي نرجعه نقول إذا أذن الدار بالتأخير الدين شريطة أنه إذا مات أو تعذر فإنه يعفو. وهذا الذي يحصل عند بعض الناس، يقول أؤخرك وإذا مات الله يرحمك وإن تعذر الله يسامحك، لكن إن رجعت سالما غانما فأنا طالب حقي. هذا جائز من الأولية، هذا جائز من الأولية. أم على إطلاقها إذا أذن الدعم لأخي ديني إذا ما كان الحج، نقول حقوق الذمة، الذمة ما تكون بصورة تقليل حقوق الآخرين. أما الدين الذي بعد أحد أن يسمى المتأخر والمؤجل فعلى قسمين، قسم يتبع دفع واحد، يقال للدليل دفعة واحدة، مثلا يسار محرم عليه في فلان بذمته 1000 ريال لفلان حولها أو ضبطها يحل عليها يعني الوفاء في أول يوم من يسار محرم. جمال الله نحن يقولون هنا هذا الرجل الذي يلبس هذا المبلغ من غير مستطيع لا يجب حقه الحج، لا يجب حقه الحج، ويجب عليه فيما لو أخره وقدمه وأذن له هذه المسائل. وهذا القول صحيح في ظاهره، لكن بعض العلم هذا الذي نرجعه قال إذا كان هذا الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن بالحج وأمر الناس بالحج لم ينادي منادي أن من عليه دين فلا يحج، ومن كان مقصدا أو كان معجلا أو مأجلا أو كان كل ذلك لم يحس فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وغير واحد من الصحابة ممن أبدى عرض نفسه بالحج صلى الله عليه وسلم وغيره لم يستفسر صلى الله عليه وسلم عليه دين أو لا. صحيح، هذا واحد. إذا المسألة ليست في سلكم يعني الممانعة، وقد ما هي المحافظة على دين الناس. نقول هذا الدين في ذمته دين يحل بعد رمضان أو بعد الحج جملة، فإذا كان هو راتب قبلية أو عقار أو مسجد وهو على العادة، ليس ظنا العادة أنه يعني لو لم يعيش فإن الراس سوف يبني، لأن متجره عقاره وقريعه يبني لله وبصر يعني مأمون في الجملة، يعني دخله معروف الصحيح أن له أن يحج، لأن بقاءه لا يجوز ولا يقدم ولا يخسر الدين، أي باقي للمسلم. وليس بينه وبين الدائن عقد إلا أن يكون في اليوم واحد محرم، فلم يأمره الداعي أن يأتي به في الحجة، فكيف نحن نلزمه أن يأتي به، بل نمنعه أن يحج حتى يأتي شهر محرم فيعطي الناس حقوقه ثم تدفع الحج. نقول ما دام الرجل عنده من المال وهذا المبلغ وهذه النفقة التي أخذها بحجه، إذا لا تقل ولا تنقصه ولا تؤخر ولا تقل بالمال الذي سيعطيه دائنه الذي يظهر به وهذا عليه بعض العلم أن له أن يحج ولا يستأذن دائما، لأنه سيعطيه كما يرى من غلبة ظن أن شهر محرم أقل أن عقاره وريعه ومسجده سواء يعني يغفر لله. أما المخصص مهما سمع أنصار يعني الواحد قال سمع المنجم المنجم فلان أقصار شهرية يذبحها يشجع لفلان من الناس كل هذا ينظر. فصاحب القيم صاحب المال لا يريد إلا قسط الشهر فقط، صحيح لا يريد ما في ذمته، هو في ذمته 100,000 لفلان، إلا أن فلانا يريد منه أن يعطيه كل شهر 2000 ريال. صحيح، فهو مطالب بما يسمون يعني بالبينات وما يسمى المستندات الآن من أخرى، كل شهر يدفع 2000 ريال، فهو مطالب في شهر الحجة 2000 ريال. إذا وقف بهذا القسط فقد بها ذمته، لأنه شرعا مطالب بهذا الشهر.

دينار لا تمثل شيء. قال إذا كانت يسيرة فلا أضيع، لأن في الزمن الأول كانوا لا يسيرون إلا بحفار، فأصبحت من معنيات من يعني شروط الرحلة. أما اليوم الحمد لله. قال ويعتبر أمن طريق بلا حضارة، والطريق له معان له واجبات، منها أن يكون بحفارة. ثاني قال ويوجد فيها في الطريق الماء والعلب، لأن الناس أنذاك إلى قريب كان يكون على البغار والجمال مما، وهذه الرواحل تحتاج إلى العلب إلى الماء، أما طريق مفاسه ليس فيه من العلب وليس فيه من الماء فلا يحق الحج. أما إذا كان فيه علب وفيه شيء فهذا يشتري علب المعتاد، لا يوجد ماء زلال ماء كثيرا علبا من النوع الفلاني من الشجر والقضم، لا لا لأن العبرة لا يتوفر كل ما يريده الإنسان ببهيمة الأنعام في طريقه بل المعتاد. قال وسعة وقت، أما إذا ضاق لي وقت فلان ممن استوفت الشروط، كان مثلا عبدا فاستوفت الشروط على الرفع عبودنا، فقبل الحج بأسبوعين أعتقه سيده، لكن الأسبوعان هذا لكن الأسبوعين هذين إذا على الأرجل أو القدام أو على الجمال آنذاك صعب أن يأتي مثلا من العراق أو مثلا من شرق آسيا أو من القارة الأفريقية أو من مصر أو أماكن أكبر، إذا الوقت ضاق فهذا سقط بحقه وجوب الحج، سقط بحقه. أيضا اليوم نقول الرحلات مثلا الجوية أو البحرية أو البرية هذه يسيرة جدا، لكن إذا لا يأتي مشقة يعني برا أو بحرا لا يأتي إلا جوا، وكما يقولون الرحلات انتهت حتى حج المقعد انتهى، وهذا يعتبر مما لا يجب عليه الحج هذه السنة. هذا كله يا مشايخ على القول بفورية الحج، ومن استوى الشروط يجب عليه الحج فورا، أما عند الفراح يؤخر يؤخر إلى أن يشاء يعني إن شاء الله عز وجل. قال وقت وساعة وقت يمكن السير فيه على العادة، أما العجلة يكون أستطيع في أسبوعين أكثر من العراق أو من سيناء، لكن سوف أستعجل رحلي يعني وجد بغلتي وأنام على ظهرها، كل هذا سريعة يعني لا أمر به هذا، أن يكون بوقت متسع وقت متسع. نعم. وإن عجزه عن الدائم في ظرف مرض لا بد له أو سقط أو تشرد لا يقدر معه على الركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان مرض سقطة لا يقدر أن يتساعده على راحله، لا يقدر ثبوتا ولا لا يقدر هذا؟ لا يقدر أن يثبت حاشا. نعم. لا يقدر أن يتساعد على راحله إلا بمشقة غير مكتملة، قال وإن أعجزه السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة، النضو هو الهزيم من بهيمة الأنعام، ويصدق على الإنسان مما فيه يعني شبه فيه نضو الخلقة، هذه موانع. أما القدرة فتنقسم إلى أربع أقسام، من عنده القدرة بماله وبدنه فهذا يجب عليه الحج، ومن عنده القدرة ببدنه دون ماله، لا يستطيع قوة وبدانة ومشي لكن ما عنده مال، فهذا بحسب، إن استطاع أن يحج أما شرع لا يجب عليه، لكن استطاع أن يمشي يعني يقول عندي مال أقتفي به لكن ما عندي مال أشتري به راحلة أو أستأجر به راحلة لكن استطيع أن أمشي له، فهنا المال لا نضبطه، نقول من لا يستطيع بماله انه لا يجب عليه مطلق، كثير من الناس ما عنده مال لكنه يستطيع

الميت ما يصبع أخذ إذنه مات. فجاء الذي سمع أن فلانا من القرية الفلانية أو الحي الفلاني مات وكان يعني متهاونا في الحج فراد أن يتحمل عنه الحج يجلس حج الفريضة لأنه شغل في المجلس بحج سواء قام به والده أو أجنبي لكن الحج لا بد حتى في النافلة حتى في النافلة إذا استطاع الإنسان أن يستأذن حيا قال يا أبناء سأل حج عنك سواء كان أمه أو أبا أمه أو أبا وبعضهم قال لا يستأذن الحي النافلة لأن هذا يجب من باب جزاء الثواب فلان عن فرق عن صدق عن فلان ليس ضروري أن يستأذن والحج نافلة يلا نرجع عن أمي وأبي عام عن قريبي ولم يستوى حي ما ليس ضروري أن يستأذن أمه أو أباه في الحج النافلة أو العمرة عنهما وكان قالوا لا بد أن يكون حي لا بد إذا كان حيا أن يستأذن قال يصبح الحج النبي عنها أي عن الميت لا عن حي بلا إذن أي شرط إذنه وكما قلت لكم يجوز بل تصرف القبول لو الإنسان فعل فعلا خيرا بفلان يقول فلان اشتريت لك قال من بريال أعطني ريال قال ما أذنت لك لكن لو أذن قال أرى يشكي جائز يتوقع تصرف القبول على رضا الآخر هذا يجوز لو قال فلان حججت عنك هذه السنة إذا قال أذنت جائز الصحيح كما قلت لكم هذا يدخل من باب إهداء الثواب ثواب القرب تكلمنا عنه قال وإن ضاق ماله فلان عنده 1000 ريال والحج يحتاج إلى 5000 ريال يقول فقال يحج بالألف إذا وصل إلى وانتهت خلاص يعفى عن ما بقي لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعا وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ أي إلى أن يبلغ وإن مات نستطيع بماله وبدنه فبينما هو من الرياض يمشي ويسافر وصل إلى الطائف فمات قدر الله أن ينقص قالوا يستنير من يحج عنه من حيث مات الصحيح ليس بالضروري بل يحج لو من كان من مكة وإن مات فقير حج عنه من حيث مات وهذا ليس بالدليل الصحيح من حيث حج جاز بشرطه هذا والله أعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الحج إذا كان على رجل ما حكم الحج؟ إذا كان على الرجل بين مجهول. من أصاب؟ مجهول. أصاب. بس هو مجهول هو. مجهول. إن كان مجهول أي فإن لم يكن لشهرين يؤخذ ما محدد يأخذ ما محدد نعم ذكرنا إذا كان يفدي بشهر يعطي بشهر نعم يقول ما حكم الحج هذه الأيام مع وجود الزحام إن كان حج نافلة ولا من ذلك في دار المسلمين سبيلا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم شارع الحج والعمرة لكن إذا غلب الزحام لما نقول في الزحام يعني نستطيع أن نقول لا تباخ منه يريد الزحمة منه لا تباخ منه عند الزحام ابتسم الناس حتى إذا ما انكشف الناس انكشف الزحام في مسح الأمر يمتد الحج ليس بالضروري أن ترمي في الوقت المال من الناس وتباخ معهم إذا ضاقت العرب أنفذ قال يعرف إذا كل يعرف الشريعة قال نعم يقول لكن إذا غلب على ظلمه الإيذاء والضرر والإيذاء غلب حرام على أن يضر المسلمين حرام على خاصة إذا كان نافلة يقول السائل ما ترى الحج ولم يتهاون هل تصح عن الحج؟ على خلاف من لم يكن متهاون وقد بذل وسعه وأضرع جهده فمات الصحيح من قول أهل العلم أنه يعتبر وليس ولا يدفع الله أن يخرج من ماله ما يحج عنه هذا الذي يظهر من هذه المسألة نعم يقول السائل قال هذا من أخذ وقت النهي وصلى تحية المسجد هل له أن ينوي مع أحرار الاستخارة؟ يجوز الناس نعم عن قول بوجوب تحية المسجد. نعم يقول السائل هل من فقه الإمام أن يفضل الصلاة إذا كان هناك درس يحضره في مسجد آخر غير مسجد؟ هو يعني الإمام هو يريد أن يحضر الدرس. نعم في مسجد آخر. أما خاصة ما بعد نفس النشيء لكن خاصة الآخرين بهذه السنة. نعم. يقول عبارة وكبر على الله ثم علي هل في شيء من الشرك؟ يبعد توكل على الله توكل على الله لكن المقام جعل باب اسم الوكالة التمكين. أما التوكل هو تقوية وإنسان قال بعض الشخص التوكل في مسجد الإسلام لكن في نفس التوكل له شرعية لولا أنها لا تطلق إلا بحق الله عز وجل. وقلت لكم قال رحمه جواب جوازها وأكثرها على منعها يعني. لكن نقول وكالة توكلت فلان وكالة فلان أما توكلت عليه فلا ينبغي يعني صرفا لله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل نحن عائلة واحدة لست عمارة واحدة هل تكفي أنا وولدي طفل واحد؟ أنا ومن؟ ولدي؟ أنا وولدي أضحية واحدة؟ نعم يجوز يجوز أنت وأنا أهل بيت الكنيسة. أحسن الله إليك. طبعا قصد ولد أنا أشك أو أشك الشك ما أخرج عن كون ولد. نعم طيب أحسن الله إليك. يقول السائل بحسب بحسب قال العلم في نحن مخطوطات طولات من الصلاه لكن مثل الانام يعني عبد الله بن جاسر التميمي ان كتاب الله كتاب مجلد رحيم لكنه ما يقال اسرع قال قديم عندي يعني يهدى لانه ابتدع زيه ثم بعد ذلك في كتب اخرى مخطوطات بحسب السبب ان كان يريد طولات فنعم كتب كثيره وان اراد ان اصغر شيء اخر ما استنى اختيار الكتاب. بهذا ينتهي هذا الله على المصلي والسلام على النبي وسلم. الحمد لله رب العالمين.